أما بالإسلام من فضل في إنهاض هؤلاء المتخلفين، وهو وحده كاف في الدلالة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه هو نفسه عربي مشى بين هؤلاء الذين علمهم، وما كان تاريخه يؤهله لمثل هذا التشريع الواسع والأدب الرفيع. وهو لم يخرج من بلده ليتعلم في جامعة أو يستقي مبادئ فلسفة وقوانين رقي وحضارة، فمن أين ذلك التعليم؟ أما بقاء القرآن الكريم وعدم ضياع شيء منه أو تغيير أي كلمة فيه فهذا أمر مقفول، لأن القرآن حفظ بدقة منذ نزوله. ومن مميزات الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان لا ينسى شيئا مما يوحى إليه. وفي القرآن الكريم: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، وفيه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكان من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه شيء من القرآن الكريم أن يقرأه على أصحابه، وكان يقرأه بتؤدة ووضوح، ثم يقرئهم ما قرأ عليهم ويشرح لهم معانيه الإجمالية، ثم يأمرهم بكتابته. ومع فشو الأمية في هذا الوقت كان حوله عدد من أصحابه يجيدون القراءة والكتابة ويعرفون بكتاب الوحي. وعندما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن كله مكتوبا، ولكن لم يكن مجموعا في نسخة واحدة، وكان هناك عدد كبير من الصحابة يحفظون القرآن كله في صدورهم. والقرآن في جملته نزل بلغة قريش، ولكن جاءت فيه كلمات من لهجات أخرى، كما أنه لم ينزل بوجه واحد بل نزل بعدة أوجه، وذلك تخفيفا على العرب وهم مختلفون في اللهجات حتى يستطيع كل واحد أن يقرأه. وسمع عمر بن الخطاب هشام بن حكيم ابن حزام يقرأ في الصلاة على غير ما حفظ عمر، فكاد يأخذ بتلابيبه، ولكنه تريث حتى فرغ من صلاته، ثم ذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم لحكيم: اقرأ. فقرأ فقال له: هكذا أنزلت. ثم قال لعمر: اقرأ. فقرأ فقال: هكذا أنزلت. وقد فهم جولد زهر أن اختلاف القراءات يرجع إلى ما كانت عليه الكتابة من عدم النقط والشكل، فكانت تلتبس الكلمات على القارئ من مثل: فتبينوا فتثبتوا، ومثل: تستكبرون وتستكثرون. وهو فهم خاطئ بين الخطأ، لأن هذه القراءات كانت موجودة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقرأ أصحابه القرآن بوجوه متعددة. ومن الروايات التي رويت عنه كانت القراءات: ثم إن العرب وهم أميون لم يكونوا يعتمدون على القراءة، وإنما كانوا يعتمدون على التلقين والحفظ. وفي موقعة اليمامة بين أبي بكر ومسيلمة قتل نحو 70 رجلا من حفاظ القرآن الكريم، وهذا يري أنه كان هناك كثيرون من الصحابة يحفظون القرآن الكريم. وقد خشي عمر وأبو بكر أن يستحر القتل بالقراء في مواطن أخرى، فأجمع على جمعه في مصحف واحد، وقد عهد بجمعه إلى زيد بن ثابت، فقد كان شابا عاقلا أمينا، وكان من حفاظ القرآن، وكان لا يكتب من حفظه ولا مما هو مكتوب، بل لا بد من شهادة شخصين آخرين. وكان الذين كتبوا القرآن قد كتبوه على الأحجار وعظام الأكتاف وقطع الأشجار لعدم توفر الورق لديهم، ومضى زيد يجمعه، وكان عمله شاقا، إذ كان عليه أن يطوف على الذين كتبوا ليسمع ما عندهم، ولا يكتفي بشخص واحد ولا بحفظه، وكان هو يحفظه، وقد وجده مكتوبا وتوفر له الشهود إلا آية واحدة هي آخر سورة التوبة، وهي قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فلم يجدها مكتوبة إلا عند أبي خزيمة الأنصاري، فقال أبو بكر: اكتبوها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل شهادته بشهادة رجلين. وجمعت هذه الصحف التي وعت القرآن كله وسميت مصحفا، ومنها نرى أن القرآن جمع كله عقب وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهور، وأنه جمع كله لم يغب منه شيء، وأن جمعه كان بشهادة عدلين على الأقل عدا زيد بن ثابت. وقد رأينا من قبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأ أصحابه بوجوه متعددة وليس بوجه واحد. وفي عهد عثمان كثر اختلاف الناس في وجوه القراءة حتى اقتتل الغلمان والمعلمون، على نحو ما حدث بين عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم. فقال عثمان: عندي تكذبون به وتلحنون فيه، فمن نأى عني كان أشد تكذيبا وأكثر لحنا. يا أصحاب محمد اجتمعوا فاكتبوا للناس إماما. فاجتمع 12 صحابيا فيهم زيد بن ثابت صاحب الجمع الأول، وكتبوا للناس إماما، وحفظت منه صورة في المدينة، ووزعت صور في الأمصار ليرجع الناس إليها إذا اختلفوا. والقرآن الذي تقرأه الآن هو القرآن الذي قرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وأملاه على كتاب وحيه، ثم لم يبع منه شيء ولم يزد عليه شيء. أما القراءات التي تقرأ ويختلف بعضها عن بعض فهي روايات رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل صاحب قراءة انتهت إليه رواية اطمأن إليها وتثبت منها فأخذ بها، واشتهرت منها روايات سبع تليها 3 أقل منها قوة، ثم 4 أخرى أقل من سابقتها، فهي 14 رواية، وما فوقها يعتبر شاذا لا يؤخذ به. وقد تمسك جولد زهر بروايات شاذة أوردها دليلا على ما وهمه من أن القراءات نشأت عن طريقة الكتابة وعدم نقطها. والروايات التي أثبتها ومنها ما ذكرناه ليس منها واحدة من القراءات العشر، وبعضها مما فوق 14. ويفيد اختلاف القراءات في فهم معاني فرعية وتوجيه بعض المعاني وجهة جديدة، ومنها استفاد الفقهاء المجتهدون في استنباط أحكام فقهية مختلفة. وهذه الاختلافات أكسبت الفقه الإسلامي مرونة واسعة، وكل ذلك جائز مستساغ ما دامت الرواية صحيحة. ومن ذلك الآية الكريمة: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فقد قرأت لامستم بمعنى خالطتم النساء مخالطة جنسية، كما قرأت لمستم من اللمس بمعنى مسستم أجسادهم. ولهذا رأى بعض الفقهاء أن مجرد مس جسم المرأة الأجنبية بقصد اللذة أو وجدانها مما يوجب الوضوء، ولم يرى آخرون ذلك. وقد كتبت الآية بلام دون ألف لمستم، وهي بهذا تصلح لكلتا القراءتين، وكذلك تكتب الصلاة بواو الصلواة مراعاة للرواية التي تفخم اللام. وإذا فكتابة المصاحف هي التي تأثرت بروايات القرآن وليست الرواية هي التي تأثرت بالكتابة. والقرآن هو الكتاب السماوي الوحيد الذي حافظ على كيانه وسلم من التغيير والتبديل. أما توراة موسى وهي الأسفار الخمسة الأولى من الكتاب المقدس فقد ذهبت ولم يبق منها ما يعتمد عليه، ويرجح الباحثون أنه لم يبق منها شيء أصلا إلا أن تكون الوصايا العشر، ولكن ترتيبها لا يطمئن إليه لأنها وردت مكررة بترتيب مختلف وبزيادة ونقص. وكذلك كلمات السيد المسيح عليه السلام ذهب معظمها وجاء في الأناجيل الأربعة بعض منها. ونحن المسلمين نعتقد أنه عليه السلام تلقى كتابا سماويا من الله هو الإنجيل، وهذا لا يعتقده المسيحيون لأنهم على غير ما يرى المسلمون يجعلون المسيح ابن الله، فهو نفسه إله ولا يتلقى وحيا من غيره. وقد تكون كلماته التي جاءت في الأناجيل الموجودة الآن مأخوذة، أو على الأصح كثير منها مأخوذ من الإنجيل السماوي، وعلى أي لم يكتب حواري المسيح عنه شيئا ولم يأمرهم بكتابة كلامه، ولا كانوا هم على حظ من الثقافة يجعلهم يفهمون جيدا أمثاله وتشبيهاته، لذلك ضاع معظم كلامه. وإذا فالإسلام هو الديانة السماوية الوحيدة التي تملك دليلها ومعجزتها، فهي خاتمة الديانات ورسالة الله إلى البشر كافة. المعجزة الخالدة. يعتمد الإسلام على القرآن وحده معجزة دالة على صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن ربه، ولا يعتمد على معجزة ما مادية. فالقرآن كلام الله، تحدى محمد العرب أن يأتوا بمثله فعجزوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وقال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وقال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال تعالى: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ولم يجرؤ أحد على هذا التحدي أن ينشئ قرآنا يثبت به أن محمدا ليس نبيا، هذا والقوم في عصر البلاغة وسلامة اللغة، وفيهم الشعراء والخطباء ومن أثرت عنهم الحكم والأمثال، فلم يبق إلا أنه كلام الله وليس كلام البشر. وظل القرآن يتحدى على مر العصور، فلمن شاء يبطل هذه الرسالة أن ينشئ كثيرا أو قليلا من مثل هذا الكلام، ولكن للآن لم يحدث هذا. وإذن فمعجزة محمد هي التي تحدى بها العرب في عصره لا تزال باقية تتحدى الأجيال. وهذا فرق ما بين القرآن والمعجزة المادية، فالمعجزة المادية ينفعل بها من يراها، فإذا نقلت لمن لم يرها كانت أقل وقعا، ثم تكون بدرجة الشك والإنكار. كان لكل نبي قبل محمد معجزة مادية، ولعل موسى عليه السلام كان أكثر الأنبياء معجزات، كان يدخل يده في جيبه ثم يخرجها فإذا هي بيضاء مشعة كالقمر المضيء، وكانت له عصاه ألقاها فإذا هي قد تحولت ثعبانا يلقف ما يأفك سحرة فرعون، وهي التي شقت له طريقا في البحر يبسا وشجت له عيونا سفحا في الحجارة، وأنزل الله على قومه المن والسلوى وظللهم بالغمام. وكان لعيسى معجزات أشد غرابة وأدعى إلى تصديقه، لأنه كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى وينبئ الناس بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم، ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فتكون طيرا، وهكذا. ومع كل هذه المعجزات كذبه قومه وطلبوا أن يصلب. وكان للأنبياء السابقين معجزاتهم أيضا، كان لصالح ناقة تدر من اللبن ما يكفي قومه فلم تجعلهم يتبعونه بل عقروها وعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الرجفة. وهود وشعيب ولوط ونوح وغيرهم، كل هؤلاء كانت لهم معجزات مادية، وكل هذه المعجزات كذب بها الذين لم يشهدوها وينكرها الآن كثيرون ويعدها الآخرون خرافة، ونحن المسلمون نؤمن بها لأنها جاءت في القرآن الكريم. وإذن فالقرآن الذي لا يمكن أن ينكره أحد شاهد على صدق النبي محمد كما هو شاهد على صدق الأنبياء السابقين، وكما يقول الله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. تطرق الشك والإنكار إلى المعجزات المادية ولم يتطرق إلى القرآن، لأنه معجزة معنوية. وقد كان للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أيضا معجزات مادية كثيرة، ولكن الإسلام لا يعتمد عليها في إثبات رسالته، وإنما يعتمد على القرآن وحده، لأنه معجزة خالدة نشهدها نحن الآن كما شهدها الذين أنزل القرآن فيهم، لم تغب منه كلمة ولم تضم إليه أخرى. وكما جاء فيه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وجاء أيضا: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. وقد طالب العرب محمدا بمعجزات مادية فلم يلتفت إليهم، بل أخبرهم أنه بشر مرسل، وأن المعجزات المادية من قبله لم تقنع الذين شهدوها، وليست من شأن الرسالة الخالدة التي تشهدها أجيال مقبلة، وحكى عنهم القرآن. وقالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وقال تعالى: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها. ورد في القرآن هذا كله بعبارة صريحة، وقال تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فهذه المعجزات كانت تخويفا وإرهابا، والقرآن لا يعتمد على ذلك. والفرق بين رسالة النبي محمد ورسالة الذين سبقوه أن رسالته خالدة، وأنه رسول الله إلى الناس جميعا على مختلف أجناسهم وأعصارهم، وهو لا يرضى التقليد وإنما يقنع العقل. وإذا فلا بد لكل من يدخل الإسلام أو يناقش رسالته أن يشهد معجزته، أما الذين جاءوا قبله فكانت رسالاتهم موقوتة لقوم معينين ولزمن معين، فكانت المعجزة المادية تكفي لهذا الزمن المحدود يراها قوم وينفعل بها الجيل الذي يليهم، ثم يأتي نبي آخر أو تكون فترة لا رسالة فيها ولا مسؤولية. أما الرسالة المحمدية فهي رسالة عامة خالدة، ولهذا كانت معجزة صاحبها خالدة لأنه رسول الله إلى الناس جميعا ولا نبي بعده. فالقرآن معجزة خالدة لرسالة خالدة، ودراسته تنفي أن يكون شيء منه من كلام البشر. والموازنة بينه وبين الأحاديث النبوية تؤكد أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم لا قدرة له على الإتيان بقرآن مثله، وما فيه من تشريع ديني واجتماعي وسياسي وقوانين معاملات وشؤون أسرة وعلاقات خارجية ونظام حروب لا يمكن أن يقوم به فرد واحد مهما كانت دراسته. وقد كانت المدة التي ظهرت فيها هذه التشريعات قصيرة، إذ هي لم يبدأ ظهورها إلا في السنة الثانية من الهجرة، فهي مدة أقل من 9 أعوام، وهي لا تكفي للدراسة والتفكير ثم تأليف هذه الموسوعة الشاملة. وهذه الأعوام كانت مليئة بالحروب والمناوشات، مما لم يدع للنبي صلى الله عليه وسلم متسعا من الوقت يؤلف فيه، وهو فوق كل هذا أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولم تكن لديه مكتبة يرجع إليها ولا معه معلمون يتلقى عنهم. فهذا جانب آخر من جوانب إعجاز القرآن العديدة. أضف إلى ذلك أخبار القرآن بأقاصيص الأمم السابقة وأنباؤه بحوادث مستقبلة، ثم نجده يحدثنا عن خواطر أنفسنا ونوازع خواطر وغرائزنا مما لم نهتدي إليه إلا في ضوء علم النفس الحديث. وقد ألفت كتب عديدة لدرس الإعجاز القرآني، ولا يزال الباحثون يجدون في هذا الدرس ويجدون جوانب شتى لهذا الإعجاز. وبعض هذه البحوث علمي بحت، وبعضها فلسفي أو أدبي أو تربوي أو اجتماعي وهكذا. هل هو صورة تلمودية؟ قلما تحدث مستشرق عن القرآن فأغفل أنه مستقى من اليهودية. وقد وصف تايلر الإسلام بأنه يهودية مهذبة، وقال جون إن محمدا كان تلميذا مبتدئا في دراسة التلمود ولم يستطع فهمه جيدا. والذي دعا إلى هذه الفكرة هو أن القرآن ذكر كثيرا من قصص أنبياء بني إسرائيل، وأورد قصة موسى مع فرعون مصر في عدد من سوره، كما ذكر معجزاته وعناد قومه له ومكثهم 40 سنة يتيهون في الأرض، إلى أقاصيص أخرى لداود وسليمان وطالوت. فظن هؤلاء أن محمدا استقى هذه المعلومات من اليهود، ولكن القرآن لم يقف عند هذه الآثار اليهودية، بل تحدث أيضا عن المسيح عيسى بن مريم، وأورد أشياء كثيرة من العهد الجديد. وهو في شأن عيسى عليه السلام خالف اليهود والنصارى جميعا، فعلى عكس ما يعتقد اليهود أثبت أنه ليس ابنا ليوسف النجار، وقال إنه ولد من روح الله وليس له أب، وعزر على اليهود في هذا ولعنهم، فقال وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وذلك أنهم اتهموها بارتكاب الفاحشة، وأن عيسى جاء من سفاح، والقرآن يسميه دائما عيسى بن مريم لأنه لا أب له، وعلى عكس ما يعتقد المسيحيون نفى أنه ابن الله، وقال ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه. وقال تعالى أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، كما قال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، كما نفى أن يكون قد صلب، فقال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وبهذا نجد القرآن يعارض المسيحية في أهم ما قامت عليه، وهو جعل المسيح ابن الله، وأنه صلب ليمحو بدمه خطيئة آدم، وقرر أن ولادته من غير أب لا تقتضي أن يكون إلها، إذ أن آدم وهو أب البشر جميعا خلق من غير أب ومن غير أم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ولم يذكر القرآن جميع الأنبياء الذين جاءوا في العهد القديم ولا الرسل الذين جاءوا في العهد الجديد، كذلك لا يوجد في الكتاب المقدس كل الأنبياء الذين ذكروا في القرآن الكريم، فالكتاب المقدس تاريخ أسرة معينة هي أسرة بني إسرائيل، واختص بهم العهد القديم. والعهد الجديد أيضا تاريخ للمسيح وللدعوة المسيحية من بعده، والقرآن ذكر ما ذكر من هؤلاء على سبيل العظة والاعتبار، لا على أنه تاريخ أمة أو تاريخ أفراد أو دعوات. وليس في أي من العهدين ذكر لصالح وثمود ولا لهود معاد، وجاء ذكر شعيب عربا إذ هو صهر لموسى، ووصفته الشروح بأنه كاهن كان قد تلقى شيئا من علوم المصريين وأنه علم موسى. ولم يأتي فيه ما جاء عنه في القرآن من نهيه قومه عن تطفيف الكيل ونقص الميزان، ومن العقوبة التي حلت بهم حين خالفوه، كما جاء ذلك في شأن الأنبياء الآخرين. وأكثر ما جاء متشابها في الكتابين هو قصص يوسف وموسى وعيسى، ومع وجود هيكل عام يتحد في كل قصة تختلف تفاصيل الأحداث وغاية القصة والغرض من ذكرها. والشبهة لدى هؤلاء الذين يتهمون محمدا بنسخ القرآن أنه يكفي أن يعرف إطارها العام فينقلها أو يحورها كثيرا أو قليلا، ولكن من أين نقلها؟ وما هي الطريقة التي توصل بها إلى معرفة هذه الأخبار؟ هنا يلجأ القوم إلى أنه كان بالجزيرة يهود ومسيحيون، ولقد رأينا من قبل أن هؤلاء كانوا بمبعدة عن مكة، وأن حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم تهيئ له اتصالا بأي من هؤلاء. انتهى الوجه الأول. بهم على مريم بهتانا عظيما، وذلك أنهم اتهموها بارتكاب الفاحشة، وأن عيسى جاء من سفاح، والقرآن يسمي 47. انتهى الشريط الثالث، وللكتاب بقية على الشريط التالي.